بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 82 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وبقي هناك ناس كثير من هؤلاء، لكن ما سنستطرد في ذكر لأنها مكررة، شبه مكررة. ممكن أن نذكرهم بالأسماء هكذا بسرعة، الذين كتبنا منهم وعرفنا عنهم، مثل شخص يقال له هلال آل فخر الدين، له مقال بعنوان توثين الصحاح، يقول الطفح صحيح البخاري بالطامات، كتب يكتبون كتب ومقالات. وهناك المدعو سامح عسكر، وهناك المدعو ثروة سوار الذهب، له كتاب اسمه حقيقة الإمام البخاري. وهناك المدعو حمدي السعيد، له كتاب أخطاء البخاري في الفلك والفيزياء والكيمياء. وهناك المدعو زكريا أوزون، وله كتاب اسمه جناية البخاري. وهناك المدعو محمد بن قرناس، والمدعو الدكتور محمد شحرور، والمدعو محمد جواد خليل، والمدعو نيازي عز الدين، وحسن السقاف، وعماد الديب، والدكتور محمد عبد الغني شامه، وطارق المصري، وغيرهم. غيرهم من هؤلاء كثير، لا كثرهم الله. وكما ذكرنا لكم، نذكر لكم كثير يعني دائما، هم كثير ومنتشرون. هناك أيضا واحد منهم اسمه الدكتور بوهندي من المغرب، وقد ذكرناه ضمن الدروس، ينتقد في الشيء الذي ما فيه انتقاد، وينتقد في الشيء الذي ما فيه انتقاد، ينتقد حديث لم يتكلم في المادة إلا ثلاثة، ويبين أنه دسيسة إسرائيلية ومؤامرة يهودية، وفي ما فيه شيء من هذا. وهناك المدعو يقال له غسان مغارة، يقول البخاري في نظري أكبر مسيء للرسول، أقول لا على البخاري، ويقول البخاري ومسلم عملاء لبني إسرائيل، وله كتاب اسمه البخاري والمؤامرة اليهودية. وهناك المدعو حسين الخليل، وله كتاب اسمه هل البخاري صنعة يهودية. ونقول لهم ختاما، نقول لهم ولغيرهم ولمن ما زال على قيد الحياة منهم، اعلموا أنه ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله لو كتبتم ما كتبتم فإنكم تكتبون باطلا وتسودون تاريخكم، والتاريخ لا يرحم، والله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون. أنتم إنما يعني أراد الله بكم يعني الشقاء، وعملتم في هذا المجال وحاربتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نلتم إلا الخسارة. فمن أراد الله له الخير منهم، ممن كان ما زال على قيد الحياة وفقه الله للتوبة، فإنه يتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويصلح ما أخطأ. ومن قد مات منهم على هذا يعني الطعن والعياذ بالله، فهذه مصيبة المصائب والله. فنقول لهم يعني لا تظنوا أنكم بكلامكم هذا أنكم، والله ما ازداد المسلمون في صحيح البخاري إلا يعني تمسكا في صحيح البخاري ومسلم. يا أيها الناس، إن صحيح البخاري ومسلم فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من قرأها يرتاح، من قرأها ينير الله لحياته، يقرأها تدله في على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار القيام والقعود والخروج من البيت والدخول إلى المسجد، وأذكار الطعام، وأذكار الشراب، وأذكار يعني السفر، وأذكار كثيرة. من يقرأ البخاري يستفيد العقيدة الصحيحة في الإيمان والأسماء والصفات، والإيمان برسول الله وكتبه وملائكته، ينظر يعني في الغزوات في السير البخاري، يعني فيه أحاديث المعاملات والآداب، وفيها يعني العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبر وصلة الأرحام، فيه ذكر أمور الوقف والرضاعة وأمور الطلاق والنكاح، فيه أمور العدد، وفيه أمور الجنايات، وأمور يعني ما يحصل من الخلافات بين المسلمين وأمور الشفعة وأمور البيوع وأمور يعني البيع والشراء وأنواع الربا وفيه في أمور الدين، أمور الدين هذا تتعلمها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعيش وأنت تعمل على كتاب وسنة، تعيش وتعمل على كتاب وسنة ولا تعيش على أفكار هؤلاء الزنادقة وهؤلاء العقلانيين كل يوم وأنت ترمي بنفسك في حضن واحد منهم. فعلينا أن ننفض الغبار وننتبه وأن نحذر الناس من الوقوع في مثل هؤلاء، وأن لا يجعل الإنسان قلبه محل الشبهات، يسمع كل يوم وهو يسمع وهو يريد أن يرد على هذه الشبهة، ويسمع لفلان ويريد أن يرد على هذه الشبهة، ويعيش في قلق ويعيش في عدم راحة. ترك هذا، ترك هذا واقبل على كتاب الله قراءة وحفظا، وتعلم تفسير القرآن من الصحابة، تفسير الصحابة وتفسير السلف الصالح هم الذين علموا تأويله، وقرأ في البخاري ومسلم وكتب السنة وعش معها كي يعني تزكو حياتك وتصفو حياتك، ولا تتابع هؤلاء الضائعين، هؤلاء الضائعين الذين قد أضاعوا دينهم والعياذ بالله وطعنوا في دينهم. وقد يكون بهذا نكون قد انتهينا من ذكر يعني الشبه التي استطعنا ذكرها. نسأل الله أن ينفعنا بها وينفع بها المسلمين، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. نسأل الله أن ينفعنا بها وينفعكم بها وينفع بها الإسلام والمسلمين. وذكرنا في آخرها هذه هؤلاء الشخصيات التي قد يعني يشتهروا بين الناس حتى يحذرهم الناس، والله ما ذكرناهم إلا من باب أن يحذرهم الناس، أن يحذرهم، ولا لأن بعض الناس ربما اغتر بهم وهو لا يعلم حقيقتهم. ذكرنا عنهم ما يسر الله، ثم سيأتي إن شاء الله خلاصة هذا الكلام وخلاصة هذه المجال يعني خلاصة هذه المسائل كاملة، لخصناها في 7 مجالس مهمة. ما هي وسائل هؤلاء في هذه الحرب التي يعني يعبثون بها على السنة؟ ما هي وسائلهم وما هي أهدافهم وما هي يعني الأشياء التي يعتمدون عليها وما موقف المسلم منها؟ ثم آخر مجلس جعلناه لأن نحيل على الأسئلة التي قد وردت في جامع المسائل، من أراد أن يطلع على الشبهات الرد التفصيلي على ذلك، كي يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني شاملا لمن أراد أن يفهم هذا الموضوع، من هم الطاعنون في السنة والطاعنون في الأحاديث وفي البخاري ومسلم والطاعنون في الأنبياء من هم، ويكون مجموعا في كتاب واحد وهو كتاب الإيمان الذي ذكرناه في ضمن كتاب الإيمان بالرسل. ولو أننا قد تأخرنا فيه وقضينا الوقت الطويل فيه، لكن نحتسبه عند الله، نحن قد جلسنا في هذا يعني هذا الموضوع ما يقارب 100 درس، ما يقارب 100 درس وأكثر، لكن الحمد لله لم تذهب سدى، استفدنا فيها وعرفنا فيها علما نافعا، وأردنا بالمجالس التي ستأتي أن يجمع هذا العلم حتى لا يذهب، ويلخص هذا الشيء. ما هي أهداف هؤلاء بشكل إجمالي؟ فقد جعلتها في 7 مجالس، 7 مجالس سننشر في كل يوم درسا مجلسا إن شاء الله. المطلوب منا جميعا، المطلوب منا جميعا أن ننشر هذا على قدر استطاعتنا. لو كان كل واحد مشارك في هذه المجموعة جامع المسائل، وهم كثير كثرهم الله سبحانه وتعالى، ينشر هذا الخير لواحد من المسلمين فقط، ما يأتي بعد يعني أسبوع إلا وقد تضاعف العدد، ويعني أصبح الحمد لله الوعي أكثر كل مرة، والوعي يزيد أكثر، فينطفئ نار، تنطفئ نار الباطل ويظهر نور الحق. وهذا هو الواجب علينا جميعا، أن نشارك ونساهم ويكون عندنا حرقة على الدين، يكون عندنا غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، واحتسبها عند الله. والله أن الله سيصرف عنك الشر والسوء أن تدافع عن دينه وتدافع عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدافع عن سنة رسول الله. فإن شاء الله سنكتب مقدمة لهذه المجالس 7، نكتب مقدمة لها وتكون لها مقدمة، ثم تأتي المجالس 7 وبنهاية المجالس السبعة نكون انتهينا من باب الإيمان بالرسل، وندخل بعده إن شاء الله في باب الإيمان باليوم الآخر، والذي فيه المسائل العظيمة والتي نستفيدها من مسائل الإيمان بالقبر وكيف الموت وكيف أحوال الروح وكيف يعني البعث والنشور وتطاير الصحف والحوض والميزان والجنة والنار وما فيها من المسائل وأشراط الساعة وماذا يكون في آخر الزمان. كل هذا إن شاء الله ستأتينا مفصلة في باب الإيمان باليوم الآخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص العمل لوجهه الكريم وأن يجزي الجميع خيرا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى وأن يقينا وإياكم ويعيذنا من خاتمة السوء. نسأل الله أن يقينا وإياكم من خاتمة السوء، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.